بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: وتسن صلاة الاستخارة، تسن صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة سنة بالإجماع، صلاة الاستخارة سنة بالإجماع، أي بمعنى أن الإنسان كما سيأتي يصلي ركعتين، فهذه مسنونة بالإجماع. فالاستخارة يعني طلب ماذا؟ الخيرة. الاستخارة طلب ماذا؟ الخيرة. فإن السين والتاء في الغالب إذا اجتمعت تدل على الطلب، تدل على الطلب في الغالب. استخارة أي بمعنى طلب الخيرة، طلب ماذا؟ الخيرة. فهو أن يطلب الإنسان الاختيار لما هو عند الله عز وجل له بهذه الصلاة أو بالدعاء، يطلب الإنسان الخير لما هو عند الله جل وعلا له، سواء كان بالصلاة أو كان بالدعاء، أو كان بالدعاء الوارد كما سيأتي من حديث جابر بن عبد الله، هو صحيح، يعني حديث ثابت صحيح. فقال عليه رحمة الله: وتسن صلاة الاستخارة، تسن صلاة الاستخارة. أولا ما يتعلق بالاستخارة، يقابل الاستخارة ما يسمى بالاستشارة. فالاستشارة تتعلق بالمخلوقين، والاستخارة تتعلق بالله، والاستخارة تتعلق بالله. وأهل الجاهلية لم يفعلوا الاستخارة والاستشارة، لم يفعلوا الاستخارة ولا كذلك الاستشارة، وإنما كانوا يفعلون ما يسمى بالاستقسام، ما يسمى بالاستقسام، أي بمعنى يأتي بثلاثة أعواد، فيكتب في أحدها يعني ماذا؟ أخرج، وفي الآخر لا تخرج، وفي الثالث يعني يجعله ماذا؟ لا يكتب فيه شيئا. فإن جعل العود الذي فيه أخرج خرج، هذه هي استقسام، استقسام أهل الجاهلية، استقسام أهل الجاهلية كانوا على هذا الحال. فأبدل الله جل وعلا أهل الإسلام بأمرين، بأمر الاستخارة وبأمر الاستشارة، بأمر الاستخارة وبأمر الاستشارة. وما هو الذي يقدم؟ يستشير الإنسان أولا في أمر، أو يستخير أولا ثم يستشير؟ خلاف بين العلماء، من قائل يقدم الاستشارة أولا ثم يستخير الله، ثم يستخير الله جل وعلا، ومن قائل يعني يستخير الله جل وعلا ثم بعد ذلك يستشير، ثم بعد ذلك ماذا؟ يستشير. والاستخارة وهو أن الإنسان يتردد في أمر، إذا تردد الإنسان في أمر مباح، في أمر ماذا؟ مباح. فإن الاستخارة في باب الواجبات ما تصلح. لماذا؟ لأن جانب الفعل فيها أرجح، جانب الفعل في الواجبات أرجح، وهكذا إن كان في باب المستحبات في جانب الفعل فيها أرجح. فإن كانت المسألة تتعلق بخير ما تحتاج تستخير، واضح؟ في باب الواجبات، باب المستحبات لا يحتاج الإنسان إلى الاستخارة، لأن جانب الخير يعني ماذا؟ راجح، لأن جانب الخير فيها راجح. والإنسان إنما يعني ماذا؟ يستخير الله جل وعلا حتى يختار الله عز وجل، يختار له الله سبحانه وتعالى يعني الخير، وما دام أن واجب أو مستحب فالخير في الواجب والمستحب. فالاستخارة فيما يتعلق بالواجبات والمستحبات، وبالمقابل أيضا الاستخارة فيما يتعلق بالمكروهات والمحرمات، لأن جانب الترك يعني مرجح، جانب الترك أرجح، جانب الترك في باب المحرمات وفي باب المكروهات ماذا؟ أرجح. فلا يحتاج إلى استخارة في تركه، تركه مباشرة، مكروه محرم، مكروه ومحرم. وهكذا كما قلنا في جانب الطاعات سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، لكن أحيانا قد يعرض ماذا؟ للشيء المستحب، يعرض للشيء المستحب لا باعتبار ذاته، هكذا يقول العلماء. فمعنى ذلك أن المتفق عليه بين العلماء أن الاستخارة إنما تكون في الأشياء المباحة، إنما تكون في الأشياء المباحة، يريد الإقدام على زواج، يريد الإقدام على امرأة بعينها، يريد تجارة، يريد سفرا، يريد شيئا يعني يتعلق ماذا بمصالح في هذه الدنيا، يريد شيئا يتعلق بمصالح في هذه الدنيا، فحصل أنه عزم عليه ولكن تردد، أو تردد ابتداء، تردد ابتداء. تردد فيما يتعلق بهذا الأمر، أراد زواج ثم تردد فيه، أراد سفرا ثم تردد فيه، أراد تجارة ثم تردد فيه، أراد مشروعا ثم تردد ماذا فيه، تردد ما فيه. هل يستشير أولا؟ يستشير ماذا أولا؟ فإذا أراد أن يستشير في هذا ماذا المقام، قال العلماء لا يستشير إلا إنسانا ذا حكمة وخبرة وأمانة ومحبة له، ومحبة ماذا له، يكون صاحب خبرة ويكون صاحب أمانة ويكون صاحب حكمة إلى غير ذلك من هذه المعاني، إلى غير ذلك من هذه ماذا المعاني. وأيضا هذا الشخص الذي يعني استشير في هذا ماذا الأمر لابد أن يكون ناصحا لا غاشا. كيف يكون ناصحا؟ أحيانا يرى صاحب ماذا الاستشارة أي الذي استشاره يميل إلى شيء فيقول هذا طيب، هذا خيانة ما نصح له، مع أنه يرى شيء آخر، مع أنه ربما يرى شيئا ماذا آخر، بل تنصح له بما ترى أنت، لأنه استشارك في هذا ماذا الأمر، وأنت من أهل الخبرة، لأن الأشياء أحيانا قد تتعلق بمشروع تجارة، تسأل إنسان في باب التجارة، ما تأتي إلى إنسان طالب علم عنده خبر بالتجارة يقول الله أنا أريد أفتح كذا وكذا إلى غير ذلك. تسأل إنسان أولا عنده خبرة وأمانة وصدق وحكمة، وقد جرب هذا الأمر، وقد جرب هذا الأمر، فيذكر لك أن هذا المشروع ناجح، أن هذا المشروع ماذا ناجح ومجرب، هذا المشروع ناجح ماذا ومجرب. فتستخير هذا الإنسان، تستشير يعني ماذا كل إنسان في مجاله، تستشير كل إنسان في موضعه وفي مجاله، تستشير كل إنسان فيما يحسن، فيما يحسن. فلابد أيضا مع وجود أيضا ماذا الإشارة، فأشار إليك بشيء، أشار إليك بشيء أيضا لابد أن تناقش هذا الإنسان الذي أشار إليك بهذا الشيء. لماذا؟ لأنك أنت عندك أشياء تريد أن تعرضها ماذا عليه، أنت عرضت عليه الأمر مجملا فأشار إليه، لكن عندك تفاصيل، عندك ماذا تفاصيل فيما تقدم ماذا عليه، فلابد أن تأخذ وتعطي معه، ما يكفي أنك يعني أشار إليك بشيء فتأخذ هذا ماذا الشيء، فإن بعض الأشياء قد تكون فيها يعني شيء من الأخذ والعطاء، شيء ماذا من الأخذ والعطاء. فإذا كان أمينا حكيما ذا خبرة مؤتمن وحب الخير لك إلى غير ذلك، فأشار إليه بشيء، أشار إليك ماذا بشيء، فلا حرج ولا مانع أيضا أن تناقش في هذا الذي اختاره لك، في الذي اختار ماذا لك بعد الاستشارة، بعد ماذا الاستشارة. فهل تقدم على الاستخارة أو أن الاستخارة أولا ثم الاستشارة؟ هذا في خلاف بين العلماء، هذا فيه خلاف بين العلماء. فإذا هم الإنسان بشيء وتردد فيه، وكم يتردد الإنسان في أشياء، كم يتردد الإنسان في أشياء، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا هم ولو بأمر عادي ما هو بذاك، لو هم الإنسان بأمر فتردد ماذا فيه، يفعل أو لا يفعل، ولو كان أمرا يسيرا، ولو كان أمرا يسيرا لا حرج، والله أعلم. أن الإنسان يعني ماذا يصلي الاستخارة وهكذا يستشير، يصلي الاستخارة وهكذا ماذا يستشير، وقد تجتمع عنده حاجات، قد تجتمع عنده ماذا حاجات فيستشير فيها يعني ماذا في كلها، يستشير في كلها، أو كذلك يعني ماذا يستخير الله أيضا في كلها، يسأل هذه الحاجة وهذه الحاجة بعد الصلاة ما سيأتي ماذا معنى، فهذا أيضا لا حرج ولا مانع ماذا منه، لا حرج ولا مانع ماذا منه. فإذا قدم الصلاة، إذا قدم الصلاة سيأتي أن الصلاة ركعتين، سيأتي أن الصلاة يصلي ركعتين من دون الفريضة. ما معنى من دون الفريضة؟ هل نفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو صلى نافلة كان يدخل الإنسان إلى المسجد فيصلي ركعتين تحية ماذا المسجد ثم يعني ماذا يدعو بعدها، أي يجعلها صلاة استخارة؟ هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين دون الفريضة، أي بمعنى أنها إن كانت يعني من النوافل القبلية البعدية تحية المسجد إلى غير ذلك، أو أن هذه صلاة مستقلة؟ الصحيح من أقوال العلماء أنها صلاة مستقلة، صلي ركعتين مستقلتين، صلي ركعتين مستقلتين لا تتعلق بتحية المسجد ولا بالنافلة القبلية ولا بالبعدية ولا بالفريضة، يصلي صلاة مستقلة، صلاة الاستخارة، يصلي صلاة مستقلة، صلاة منى استخارة. وهذه الصلاة هل يعني تصلح يعني في باب النهي، في أبواب النهي، في أيام، في وقت ماذا النهي؟ قال العلماء هذه على حالين، إما أن يطرع الإنسان سبب عاجل، إما أن يطرع الإنسان سبب عاجل فتكون من ذوات الأسباب لا حرج أن يصلي الإنسان، فلا تدخل في النهي ولو صلى في وقت النهي. أما إذا كان هذا الأمر يعني يتأجل، إذا كان هذا الأمر يتأجل فلا يصلي في وقت النهي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في خمسة أوقات، ثلاثة مؤكدة واثنان أخف من الثلاثة، فلا يصلح أن يصلي في وقت النهي، لأن هذه الصلاة من النوافل ماذا؟ المطلقة. أما إذا قام السبب ويخشى فوات ماذا؟ الأمر والحاجة، فصلى في يجعلها من ذوات الأسباب، يجعلها من ذوات ماذا؟ الأسباب، فيصلي ماذا؟ ركعتين، يصلي ماذا؟ ركعتين. قال عليه رحمة الله: وتسن صلاة الاستخارة، تسن صلاة ماذا؟ الاستخارة. وقلنا أنها سنة ماذا؟ بالإجماع، وسميت بصلاة ماذا؟ الاستخارة، سميت بصلاة ماذا؟ الاستخارة، مأخوذ ماذا؟ من نفس الحديث، مأخوذ ماذا؟ من نفس الحديث أن الإنسان يسأل ربه، أن الإنسان يسأل ماذا؟ ربه في هذا ماذا؟ الأمر، وهي طلب ماذا؟ الخيرة، يطلب ماذا؟ الخير له، يطلب ماذا؟ الخير لا في مثل هذا ماذا؟ المقام. قالوا: تسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر. هم هل المقصود عزم؟ قد يصرح أن يكون عزم، فعزم على السفر ثم تردد، عزم على سفر ثم تردد، عزم على تجارة ثم تردد، عزم على الزواج ثم بعد ذلك ماذا؟ تردد، ثم تردد، يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا ماذا؟ المعنى أن الهم باعتبار يعني باعتبار أن الإنسان هم أي تردد، وباعتبار هم أي عزم. فلو عزم الإنسان على شيء ثم حصل التردد أيضا يدخل في الأمر، يدخل في هذا ماذا؟ الشيء. أما إذا عزم على أمر وما تردد فيه، هذا استخارة هنا. إذا عزم على أمر أي بمعنى أنه سيفعل أو لا يفعل وما تردد ماذا فيه، ما يصلي صلاة الاستخارة. لماذا؟ لأنه سيغلب جانب الشيء الذي قد عزم عليه، إما الترك وإما الفعل، تكون هذه الصلاة لا محل لها، تكون هذه الصلاة لا محل لها، وإنما عزم الإنسان ثم تردد، أو هم الإنسان، أو هم ماذا الإنسان بظاهر الحديث أنه يصلي ماذا ركعتين، يصلي ماذا ركعتين. فقال عليه رحمة الله: وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر، إذا هم بأمر. قال: فيركع ركعتين، فيركع ركعتين من دون من غير الفريضة، من غير ماذا الفريضة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير ماذا الفريضة. لكن كما قلنا لا نفهم من غير ماذا الفريضة أنها تشمل باقي النوافل، أن الإنسان لو دخل فصلى تحية ماذا المسجد أن لا أن يدعو بعدها ويجعل هذه من صلاة الاستخارة، نقول هذا لا يصح، بل هي صلاة مستقلة على الصحيح، بل هي صلاة مستقلة على الصحيح، أي يصلي ركعتين مستقلتين. قال: غير الفريضة. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك، اللهم إني أستخيرك، أي أطلب ماذا الخير منك، لأن الله يعلم الإنسان الخير، يعلم الخير، لأن هذا أمر مغيب عن هذا الإنسان، هذا الشيء ما يدري أخير أو شر، والذي يعلم حقائق هذه الأشياء الخير والشر هو الله سبحانه وتعالى، فتوجه هذا الإنسان إليه، ففي أن هذا الإنسان لما فوض أمره إلى الله جل وعلا فهذه من أعظم العبادات، ولو لم يتحصل على هذا الأمر كون الإنسان يصلي هذه الصلاة فيه يتوجه إلى ربه، يتوجه ماذا إلى ربه، فهذا من عظيم العبادة الذي توجه بها ماذا الإنسان، دعا الله عز وجل، الدعاء هو عبادة، والأمر الثاني أنه التجأ واعتصم بالله، وهذه في حد ذاتها عبادة، ما التجأ إلى مخلوق، ما التجأ فيما حصل له من التردد إلى مخلوق، وإنما التجأ إلى الله، فالله يحب هذا الأمر من العبد، فهي من أعظم العبادات ومن أجل ماذا العبادات، أن يلتجأ الإنسان إلى الله ويعتصم الإنسان بالله سبحانه وتعالى فيما نزل به، فيما نزل به وإن كان في أمر الدنيا. فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي بمعنى أن الله هو الذي يعلم الإنسان ما هو أصلح له، ما هو أصلح له. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، أي الذي يقدر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، وتعلم ولا أعلم، علم الإنسان محدود، علم الإنسان محدود، مسبوق بقال ويلحق النسيان، وعلم أيضا محدود، لا يعلم الكليات ولا الجزئيات، يعلم أشياء من الكليات ويعلم أشياء من الجزئيات. علم المخلوق محدود جدا، علم المخلوق مسبوق بجهل ويلحقه النسيان، وهو علمنا ضعيف جدا. علم ماذا؟ ضعيف. فإنك تعلم ولا أعلم. قال: وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أن هذا الأمر ويسميه بعينه، أي أن هذا الزواج الذي سأقدم عليه فيه خير لي فيسره، فيه شر لي فأصرفني عنه. هذا معناه. يذكر مسألة الآن، يذكر يعني يفصح عن المسألة، يفصح في مثل هذا المقام عن المسألة، عن تجارته، عن زواجه، عما سيقدم عليه يسمي هذا الأمر، يسمي هذا ماذا؟ الأمر. لهذا ناسب أن يكون هذا الدعاء بعد الصلاة، وهذا مذهب جمهور العلماء، أن هذا الدعاء بعد أن يسلم الإنسان من الصلاة. فإذا سلم الإنسان من الصلاة يدعو بهذا الدعاء، مذهب جمهور العلماء. ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يعني يقوي هذا الأمر أيضا أن الإنسان سيذكر حاجته التي تتعلق بالدنيا، سيذكر حاجته التي تتعلق ماذا بالدنيا، فناسب أن يكون بعد الصلاة. بينما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن محل الدعاء، أن محل الدعاء في باب الصلوات يكون قبل السلام، قبل أن يسلم يدعو. شيخ الإسلام يرى عليه رحمة الله أنه يدعو قبل السلام، يدعو قبل السلام. وظاهر الحديث لا يساعد، ظاهر الحديث والله أعلم لا يساعد، بل ظاهر الحديث أنه بعد أن يسلم من صلاته يتوجه للدعاء. وهذا الدعاء فيه طول، بعض الناس قد لا يحفظ هذا الدعاء، فكيف يفعل؟ تكتبه في ورقة، تكتب هذا الدعاء في ورقة، فإذا سلمت من الصلاة تقرأ من الورقة، تقرأ من الورقة، لأن بعض الناس قد لا يحفظ هذا ماذا الدعاء، لما فيه من يعني ماذا الألفاظ، ويعني ماذا التشابه ماذا فيه الألفاظ. قال: فإنك تقدر. قال: نعم، إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي، في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. طلع على دعاء، نفس الدعاء عبادة، نفس هذا الدعاء هو ماذا عبادة للإنسان. والأمر الثاني أن هذا الإنسان التجأ إلى الله عز وجل في ما يختار الله عز وجل للعبد، فلو لم يتحصل الإنسان على حاجة قام بعبادة عظيمة، قام الإنسان بعبادة ماذا عظيمة. قال: ثم بارك لي فيه. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، أو أرضني به هكذا وهكذا به، ثم استشير. هذا انتهى ماذا من الحديث، انتهى ماذا من الدعاء. فهذا الإنسان صلى ركعتين ودعا بهذا الدعاء، كيف يدري هذا الإنسان أنه يختار هذا أو ما يختار هذا؟ قال العلماء: قد يقوم ماذا بنفسه وبقلبه شيء يحصل له ماذا الميل للفعل أو للترك. هذه الحالة الأولى، القرينة ماذا الأولى، يحصل للإنسان ميل إلى أنه يفعل أو لا يفعل، ميل إلى أنه يفعل أو ميل على أنه ماذا لا يفعل، أو ميل أنه لا يفعل. طيب إذا حصلت الحالة الثالثة، ما حصل عنده ميل لا أنه يفعل ولا أنه لا يفعل، قال العلماء: يمشي في العمل، يعني قد تقدم للزواج تقدم، فإن تيسر هذا الزواج معنى أن الله اختار لك هذا الأمر. وكون الإنسان قد لا يتيسر له هذا الأمر يجد عراقيل، معنى أن الله صرفك عن هذا الأمر، معنى أن الله صرفك عن هذا الأمر. في الإنسان للثلاثة أحوال، للثلاثة ماذا أحوال، بعد أن يصلي صلاة ماذا الاستخارة، بعد أن يصلي صلاة ماذا الاستخارة، فتجد هذا الإنسان يميل إلى شيء، يميل ماذا إلى شيء، أو يميل يعني إلى الفعل، أو يميل إلى الترك، أو لا يحصل له الميل لا إلى الفعل ولا إلى الترك. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يمضي في هذا الأمر إلا إذا تردد فيه، فإذا تردد فيه وزاد همه، زاد همه وزاد ماذا تردده، قال العلماء: لا حرج أن يصلي مرة أخرى، لا حرج، فإن صلاة الاستخارة تتكرر، فإن صلاة الاستخارة تتكرر مع الإنسان ولا حرج، ليست يعني من العبادات الذي يشترط فيها أن يصلي الإنسان مرة واحدة. فإذا قام التردد مرة أخرى اشتد عليه الأمر وازداد تردده ماذا مرة أخرى، فأحب أن يصلي مرة أخرى لا حرج أن يصلي مرة أخرى مرتين ثلاثا لا حرج، لأن هذه قربة، هي صلاة أولا، والأمر الثاني فيها دعاء، والأمر الثالث فيه التقاء واعتصام بالله جل وعلا. فالإنسان ما هو خسران، الإنسان ما هو ماذا خسران، فهو ماذا في عبادة، فهو ماذا في عبادة. وأحيانا سبحان الله قد تظهر قرائن، قد تظهر ماذا قرائن تدل على أن الأمر أنك تفعل أو لا تفعل، فيرى رؤيا، قد يرى رؤيا ماذا في المنام، وهذا من المبشرات أنه يفعل أو لا يفعل. وأحيانا كما قال بعض العلماء قد يسمع ما به الفأل، أي الشيء الحسن، فيستحسن هذا الأمر، يعني كأن يسمع يعني شيء يدل على أنه يفعل أو لا يفعل، هذه أيضا من العلامات، هذه أيضا ماذا من العلامات ماذا الدالة. أو يجد في نفسه الميل، فقال العلماء قد تظهر على الإنسان علامات، قد تظهر على الإنسان ماذا علامات. بعد أن ظهر للإنسان هذا الأمر، هل يستخير يعني يستشير ماذا بعدها أو لا يستشير ماذا بعدها؟ فعلى كل، إذا صلى الإنسان الركعتين ثم توجه إلى الله جل وعلا فدعا بهذا ماذا الدعاء، دعا بهذا ماذا الدعاء، فكما قلنا على التفصيل ماذا السابق، يكون على التفصيل السابق. بقي عندنا بقي ما يتعلق مسألة ماذا يقول الشيخ علي رحمه الله، قال ثم يستشير. يرى الشيخ علي رحمه الله أن الاستشارة بعد الصلاة وبعد الاستخارة، وهذا مذهب لبعض العلماء، مذهب لبعض بعض العلماء أن الاستشارة تستشير ماذا إنسانا بعد أن تصلي الاستخارة، بعد أن تصلي ماذا الاستخارة، فربما قوّل الجانب ما اخترت، جانب ما ملت إليه، فقد تميل إلى شيء إما فعلا وإما ماذا تركا. فلما تستشير سبحان الله عقل الإنسان مع عقل غيره، علم الإنسان مع علم غيره يتقوى، يتقوى ماذا الإنسان. سبحان الله المسائل التي يعني يجلس لها وتناقش في المجالس تكون الثمرة في أحسن ما لو انفرد الإنسان بها، يعني الإنسان يبحث مسألة لنفسه، يبحث مسألة لنفسه، فقد يخرج برأي. طيب أناس عندهم علم عندهم عقول ربما أفادوك في هذا الجانب، ربما أفادوك في هذا الجانب، وأيضا أهل خبرات إن كان مسألة تتعلق بالتجارة بالزواج تتعلق بأشياء، فتضع هذا الموضوع للاستشارة. ولا يشترط أن يكون واحد، قد يكون تجمع اثنين ثلاثة وتستشير ماذا في أمرك من أهل الثقة، من أهل الأمانة، من أهل المحبة لك إلى غير ذلك، فتناقشون ماذا الأمر الذي نزل بك والذي تردت ماذا فيه. فعقل الإنسان مع عقل غيره ماذا لا شك أن هذا أقوى للإنسان، فإن الإنسان قد يقول قولا يرى أنه يعني حسن، يرى أنه حسن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير، ومن يستشير؟ ربما استشار النساء، ربما استشار النبي صلى الله عليه وسلم النساء. ولا يبعد عنا ما حصل في الحديبية، أو في الحديبية في السنة السادسة لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فصد عن البيت، أي منعته ماذا قريش من الوصول إلى البيت. ماذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحلل وعرض على الصحابة التحلل، فأبى الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجاء أن ينزل تعديل من السماء لعل يعني يفرق ماذا الأمر فيواصلون ماذا العمرة. فكان يعني عرض عليهم ماذا الأمر، فوقع في نفسه عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه ولا يستجيبون، لا على أنهم يعصون ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظنا أنه لعله يأتي الفرج، لعله يأتي ماذا الفرج من الله عز وجل تفرج هذه المسألة فيعتمرون إلى بيت الله عز وجل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة. ماذا قالت لأم سلمة رضي الله تعالى عنها؟ قالت أحلق يا رسول الله، أخرج وحلق يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق، كاد الصحابة يقتل بعضهم بعضا، أي مسارعة للحلق والتحلل، فتحللوا مباشرة، وإلا قد وقع في نفس النبي عليه الصلاة يأمر أصحابه فلا يستجيبون، تحللوا اتركوا العمرة، وإذا بهم على إحرامهم، إذا بهم على إحرامهم. فدخل على هذه المرأة الرشيدة العاقلة فعرض عليها هذا الأمر، هذه استشارة، هذه تعتبر من الاستشارة، أنت لا تحتقر أحدا، لا تحتقر ماذا أحدا في باب المشورة، في باب ماذا المشورة، خاصة إذا تردد في أمر ما وصلت فيه إلى شيء، تستشير هذا وتستشير هذا وتعرض القضية على هذا. فسبحان الله اجتماع العقول واجتماع العلوم على أمر يقوي جانب فعل أو ترك، يقوي جانب أنك تفعل أو لا تفعل، فإن الإنسان قد يقدم على الأمر، يقدم ماذا على الأمر، ثم بعد ذلك تحصل أشياء، تحصل أشياء، فيأتي إنسان أهل خبر يقول ماذا فعلت هذا، كانت تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. فسبحان الله خاصة في الأشياء الكبيرة، الأشياء الكبيرة أحيانا يدخل الإنسان على تجارة كبيرة وعلى أمر ماذا عظيم، يعني الزواج قد يكون هذه عشرة عمر مستقبل، وهكذا تجارة قد يضيع الإنسان فيها ملايين، وهكذا سفر قد يترك الإنسان يعني أهله وأولاده وإلى غير ذلك فيسافر، فيحصل له أشياء، تحصل له ماذا أشياء، وأحيانا قد يختار قد يتردد في البلد الذي يسافر ماذا إليه، فيسافر إلى بلده ما يستشير إلى غير ذلك. فالاستشارة ما خاب من استشار، ما خاب ماذا من استشارة. أما بعض المشيرين محيرين، تستشير فيجعل لك الخيارات، من جعل لك الخيارات فقد حيرك، من جعل لك الخيارات يقول افعل كذا أو تفعل كذا أو تفعل كذا، هذا سيحيرك، هذا لا تستشير، يعني تعرض عليه الموضوع يقول لو فعلت كذا طيب، وهكذا برضه لو تفعل كذا، أنا في حيرة، تزيد الحيرة عليها. فلا لا تدخل عند أصحاب الخيارات، لا تستشير أصحاب الخيارات اللي يجعل لك خيار خيار خيار، لا لا تستشير هذا، فهذا يزيدك ماذا؟ يزيدك حيرة، يزيدك ماذا؟ حيرة. فأصحاب الخيارات يزيدون الحيرة. فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة رضي الله تعالى عنها في هذا الأمر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق حلق الصحابة مباشرة، حلق الصحابة ماذا؟ مباشرة. وهكذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كان يستشير، كان عمر أيضا ماذا؟ يستشير، أي يجمع إذا نزلت به قضية من القضايا الذي الآن ربما يفتيها بعض طلاب العلم، قضية تأتي نازلة فيفتي فيقول لك ما في شيء، وهذه كان عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ربما يجمع لها أهل بدر، يجمع لها أهل بدر كاملة هذه القضية حتى يناقشونها، حتى يناقشوا هذه القضية فيصلون إلى ماذا؟ إلى حلول. ترى في هذا الزمن الآن يفتيك ربما البقال تمر بيان يقول لك افعل كذا ما في مشكلة، في حكم ديني وفي أمر ديني إلى غير ذلك، تهاون الناس بأمر ماذا؟ الدين. فعمر رضي الله تعالى عنه كان إذا نزلت به النازلة جمع لها يعني ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن الإنسان يستأنس بمشورة غيره، بعلم غيره، بعقل غيره، من العقول، عقول في عقول اللهم بارك تفكر في عقول ماذا؟ تقدر المصالح والمفاسد، وفي عقول وإن كانت يعني ماذا؟ صغيرة لكنها جربت أيضا، أنت ستدخل الآن في باب يعني أناس جربوا هذا الباب، باب تجارة، باب سفر، باب كذا إلى غير ذلك من هذه الأبواب، وناس قد جربوا هذا الطريق يقول لك هذه تجارة رابحة ادخل، هذه تجارة رابحة وأنت ما عندك خبرة، عندك ما تريد تجارة ما عندك خبرة، فكيف تدخل على تجارة وأنت ما عندك خبرة؟ ربما ضيعت هذه الملايين، ربما ضيعت هذه ماذا الملايين. فاسأل أهل الخبرة أولا، يكون من أهل الخبرة في هذا المجال، ما تسأل طبيبا عن التجارة وإن كان أمينا صادقا محبا لك إذا غير ذلك في أمر التجارة، فيقول والله طيب هذه التجارة مربحة إن شاء الله، يظهر أنها طيبة وكذا، لا أستشير في هذا التجارة. فيكون الإنسان ماذا؟ حريص على ما يتعلق بالاستشارة بعد الاستخارة، أو الاستشارة قبل ماذا؟ الاستخارة. فإن هذه من السنن، هذه ماذا؟ من السنن التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إذا نزلت بهم ماذا؟ نازل، إذا نزلت بهم ماذا؟ نازل. فإن الإنسان يستخير الله، فإن الإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يختار للعبد ما فيه صلاح، يختار للعبد ما فيه، قد تصرف عن هذا الخير يعني شيء ظاهر الخير فتصرف ماذا عنه وما يدرك ما فيه خير. هذا أحيانا يتعلق الإنسان بأمر، يعني سبحان الله بعض الناس قد يتقدم لشيء من الأشياء فتراه يريد هذا الشيء ويحرص على شيء وفي نفس التردد فيقول له لا تفعل هذا الشيء، سبحان الله يحرص على شيء ويكون الخير ما هو في هذا الشيء، يكون الخير ليس في هذا ماذا الشيء هذا الإنسان. فلا تحرص على شيء ترى أنك تتعرقل فيه، كلما تقدم تصد وترد فيه وأنت حريص أنك تريد هذا ماذا الشيء ما يدريك، لعل ما في لك خير في هذا، لعل الخير في غيره، لعل الخير ماذا في غيره. كم من أناس تمسكوا بتجارات بزواجات بأشياء وحاول مرة مرتين وثلاثا وأربعا ثم بعد ذلك لا يتيسر له هذا، يدل على أن الله صرفك عن هذا الأمر، ما في خير لك، لعل ما في خير لك أي فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا ماذا الأمر. وإذا ما أراد الإنسان أن يصلي يدعو الله، يعني المسألة تتعلق إما بصلاة وبعدها دعاء، وإما بدعاء مباشرة أن الإنسان يدعو الله عز وجل. إذا احتار الإنسان في أمر ما أراد أن يصلي نقول تدعو، نقول تدعو ماذا؟ تدعو الله سبحانه وتعالى في هذا ماذا الأمر، إن كان لي فيه خير يسر فتجد أنك تعمل وتمشي في هذا، لأن أحيانا قد لا يجد الإنسان ميلا كما قلنا إلى فعل أو إلى ترك فيتوقف في هذا الأمر، نقول أقدم على هذا الأمر، أنت ماذا تريد؟ قال التجارة، نقول أقدم على هذا التجارة. فإذا رأيت بأنك تعرقل تعرقل عنها التجارة أو عن هذه الزواج تصد وترد إلى غير ذلك، فاعلم أن الله ما أراد لك هذا الشيء، انصرف عنه، اترك هذا معنى الشيء في الخير في غيره، فالخير في غيره. هذه مسألة ماذا؟ مهمة، ومسألة ماذا؟ عظيمة. مسألة مهمة ومسألة عظيمة. وأحيانا قد تكتم على الإنسان حوائج، لهذا قال العلماء لا حرج أن يسمي كل هذه الحاجات. يعني الآن أنت الآن تدعو، فلما تصل إلى ماذا، إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه، سمي هذه المسألة، يعني عندك ثلاث مسائل أربع مسائل تردد فيها، هذه وتذكرها، الثانية وتذكرها، الثالث، ما في حرج، ما في حرج أن تذكر عدة مسائل في صلاة واحدة وفي دعاء ماذا واحد، لا حرج. فإنها يعني ماذا، إنها تدخل في هذا الباب، يسمي حاجته، يسمي الإنسان ماذا، حاجته الذي يريد الإقدام عليها فيما يتعلق بدينه أو ما يتعلق بدنيا. ولكن كما قلنا أن هذا الأمر إنما يتعلق بالمباحات أو المستحبات لا لذاتها، أو المستحبات لا لذاتها، وإنما عرض شيء لهذه المستحبات. أما المستحب فجانب الفعل فيه أرجح من الترك، وهكذا الأمر الواجب أولى، وهكذا ما يتعلق بالمكروهات والمحرمات هذه ما فيها استخارة، هذه ما فيها ماذا استخارة، أن الإنسان ماذا يستخير فيها جانب الترك إما وجوبا وإما استحبابا، جانب الترك وجوبا فيما يتعلق بالمحرمات، واستحبابا فيما يتعلق ماذا به المكروهات، فيما يتعلق ماذا به المكروهات. فإذا حصل أن الإنسان فعل السبب، إذا حصل أن هذا الإنسان فعل السبب وتوجه إلى هذا ماذا الأمر، وحصل ما لا تحمد عقباه، شيء قدره الله، شيء قدره الله، الإنسان يفعل بالأسباب، يعمل بالأسباب، قد تحقق المسببات وقد لا تحقق المسببات، ولعل هذا من الابتلاء، ولعل هذا ماذا من الابتلاء. فإن الإنسان قد يفعل كل هذه، يفعل كل هذه، فيقال الخلل ما هو في هذا، الخلل فيك. فإن الشيء يعني لا يلزم من فعل الإنسان ماذا الأسباب أنها لم تتحقق المسببات، أنت فعلت السبب الشرعي، أنت فعلت السبب ماذا الشرعي، فقد لا يحصل لك ماذا المسبب، فتقول أنا استخرت واستشرت ثم لم أوفق في الزواج، لم أوفق ماذا في التجارة، لعل في خلل، لعل في خلل ماذا عندك. وإلا في الإنسان يبذل ماذا الأسباب، يبذل ماذا الأسباب، فهي سبب، فقد يتحقق من المسبب وقد لا يتحقق لك ماذا المسبب، قد يتحقق السبب وقد لا يتحقق الإنسان المسبب، والله أعلم وأنت لا تعلم، والله يعلم وأنت لا تعلم ما السبب في هذا ماذا الأمر. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال واقدر لي الخير حيث كان. نعم. ثم قال ثم يستشير. قلنا أن الشيخ عليه رحمة الله يذكر الاستشارة بعد الاستخارة، يذكر الاستشارة بعد الاستخارة، ولأهمية الاستخارة، لأهمية ماذا الاستخارة، أن الله جل وعلا أنزل فيها سورة كاملة، سورة الشورى، سورة ماذا الشورى، مما يدل على عظيم الاستخارة، أن الله عز وجل أنزل فيها سورة كاملة، سورة الشورى، سورة ماذا الشورى نزلت في هذا ماذا الأمر، هذا يدل على أهمية الاستشارة، على أهمية ماذا الاستشارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أمر يعني ماذا النخل، في قصة أمر ماذا النخل، لما رآهم عليه الصلاة والسلام في المدينة يطلع ماذا إلى آخر النخل حتى ماذا حتى كذلك يعني ماذا يؤبره، يعني بمعنى ينقلون شيء من الزوج إلى يعني ماذا إلى الأنثى، من الذكر إلى الأنثى حتى يلقح النخل، لا يسمى التأبير، يلقحون ماذا النخل. والنخل أحيانا قد يكون الإنسان عنده ألف نخلة، قد يكون عنده ماذا ألف نخلة، طلوع الإنسان إلى أعلى ثم يلقح النخل ثم ينزل، والثاني والثالثة تأخذ منهم وقتا طويلا ويتعبون تعبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوها، ما أرى أن هذا يعني ماذا يجدي، رأهم يعني يتعبون جدا، رأهم يتعبون جدا، فقالوا يا رسول الله وحي أو هي استشارة، هذا جاء في خبر آخر، هذا جاء في خبر. على كل يعني أخذوا بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم فتركوا تلقيح النخل، فتركوا تلقيح النخل في تلك السنة. ماذا حصل للتمر والرطب؟ حصل له بأن أصبح ماذا شيصا. ما معنى شيصا؟ فسد، ما طلع، لم يطلع ماذا. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مقالة عظيمة، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. معنى ذلك أن الاستشارة لا بد لها من خبرة أيضا، أن الاستشارة لا بد لها ماذا من خبرة. في بعض الغزوات أيضا جاء هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله وحي أو هي يعني ماذا إشارة منك، أي بمعنى هو اجتهاد منك أو وحي ماذا من السماء، فقال هي إشارة مني، وكانهم يعني أعلم بما يتعلق بأمور الأرض، من أين يعني ماذا يدخل الإنسان ومن أين يخرج الإنسان، فأين يجلس، قرب الماء، بعد الماء، هذا فيها مقابلة جيوش الآن، فيها حروب إلى غير ذلك. فقالوا يا رسول الله المكان هذا أولى، أشار إليهم بمكان، قالوا المكان هذا أولى يا رسول الله، إن كان مسألة مشورة فقط لا وحي من السماء، لأنه إذا كان وحي خلاص هذا كلام الله عز وجل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هي المشورة، فقالوا المكان هذا أفضل، المكان هذا أفضل. سأل أهل الخبرة، سأل ماذا أهل الخبرة عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن الإنسان إذا استشار من كان ماذا يقال، من كان أمينا حكيما ذا خبرة محبا، ما يعدم من خير في الغالب، ما يعدم من خير في الغالب. لهذا جاءت مقالات ما خاب من استشار، هو حديث لكن فيه ضعف، ما خاب من استشار حديث ولكن فيه ماذا ضعف. قال ثم يستشير، ثم ماذا يستشير، ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. قلنا إنسان قد عزم على أنه يفعل وما تردد، عزم على أنه يفعل هذا الشيء، ما لها معنى الاستخارة الآن، ما لها معنى أن يصلي ركعتين ثم يدعو وقد اختار، وقد اختار إما الفعل وإما الترك. لكن أحيانا قد يعزم الإنسان على شيء، أحيانا قد يعزم الإنسان على شيء ويتردد في هذا الشيء. يعني إنسان عزم على السفر ثم بعد ذلك حصل له تردد، يسافر أو لا يسافر، أو يسافر ذاك البلد أو يسافر البلد الآخر، هو قد عزم، قد جهز يعني ماذا أدوات إذا غير ذلك، لكن حصل عنده تردد بعد العزم. فالشيخ ما يقصد هذا الأمر، الشيخ لا يقصد هذا الأمر، وإنما يقصد إنسان قد عزم على الفعل، أي قد عزم على أنه يختار الفعل الفلاني أو يترك ماذا الفعل ماذا الفلاني. الاستخارة ما لها معنى، الاستخارة في مثل هذا المقام مع العزم على الفعل ما لها معنى. لماذا؟ لأنه حينما سيصلي وحينما يدعو القلب أصبح مائل إلى افعل أو لا تفعل، يعني كأن هذه ما لها معنى، حتى ما يعني ماذا ما تقوم ماذا بقلبه، يعني ما يتعلق بالصلاة والدعاء والتوجه إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن العزم يعني ماذا قد قام بقلبه، فتكون هذه الصلاة أشبه ما يكون بصلاة ساهي واللهي، أشبه ما يكون بصلاة إنسان ساهل أو لاهن. فهذا الذي يستخير وهو ساهل لاهن ما سيوفق ماذا لي ما يعني ما تردد ماذا فيه، لابد أن يتوجه، توجه ماذا توجه ماذا كاملا عازما. أما كون إنسان يعزم على يفعل أو لا يفعل ثم يصلي صلاة ماذا الاستخارة، هذه صلاة الغافل أو اللاهي أو الساهي، ما لها معنى هذه الصلاة، ما لها معنى. ولهذا نبه الشيخ على هذه المسألة، نبه الشيخ عليه رحمة الله على هذه المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله وتسن تحية المسجد، أين مرت معنا أحكام صلاة تحية المسجد؟ أين مرت معنا وتسن تحية ماذا المسجد؟ مرت معنا أحكام فيها صح ولا لا؟ مرت معنا أحكام تحية ماذا المسجد، تحية ماذا المسجد. ما هو سبب، فقط نسأل عن هذا السؤال، تعال تعال نسأل سؤالين فيما يتعلق، وإلا مبحث موسع جدا مر معنا. التحية ماذا المسجد ما هو سببها؟ ها دخول المسجد هذا هو الصحيح، لا على أن الإنسان إذا أراد الجلوس، لا على أن الإنسان بمجرد تدخل المسجد ها هنا حصل سبب التحية. ولهذا تجد بعض الناس يدخل المسجد يبقى يدور، يقول أنا ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فظن أن الجلوس هو السبب ماذا في التحية. السبب الدخول، هذا مر معنا، نبهنا على هذه المسألة أن سبب تحية المسجد دخول المسجد. حتى قال بعض العلماء ولو دخل الإنسان مارا، ولو دخل الإنسان مارا لا قاصدا للجلوس في المسجد، بمجرد الدخول حصل السبب. واضح هذه المسألة ينبه عليها، لأن بعض الناس يدخل يبقى قائم، يا فلان صلي تحية المسجد، يقول أنا ما جلست ولا أردت الجلوس، ما جلست ولا أردت ماذا الجلوس إلى غير ذلك. فهذا وقد يقول القائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لذاك الرجل الذي جلس قال له قم فصلي ماذا ركعتين، لأن بعض العلماء يقولون إذا جلس الإنسان وطال ماذا جلوسه، إذا جلس الإنسان وطال ماذا جلوسه هذه سنة فات ماذا محله، ودل على أنها هي السبب وهي ما يتعلق بالجلوس، وهذا فيما فيه. طيب المسألة الثانية المهمة أيضا، وهذه مسألة مهمة مرت معنا كثير في هذا الباب، وهي ما يتعلق التحية للمسجد أو لرب المسجد. ها، أنت تكرم المسجد أو تكرم رب العالمين؟ تصلي لله عز وجل، لله يعني يتربى تحية المسجد، فأضاف الفقهاء إلى المسجد، أضاف الفقهاء إلى المسجد أي باعتبار المكان أنك سيصلي في مسجد، لكن أنت تصلي لله، تصلي ماذا؟ لله. واضح؟ الصلاة هي لله عز وجل، الصلاة هي لله عز وجل. مسألة ثالثة وهي مهمة وعملية الذي مرت معنا، إذا خرج الإنسان، إذا خرج الإنسان من المسجد، هل كلما دخل إلى المسجد يصلي ركعتين؟ هل كلما دخل إلى المسجد يصلي ركعتين؟ فإن حديث أبي قتادة قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا الدخول عام، هل هذا يعني كلما دخل الإنسان يصلي ركعتين؟ نعم، يعني إذا خرج الإنسان بنية الرجوع، إذا خرج الإنسان بنية الرجوع فإن هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى خروجا، فإن هذا لا يسمى خروجا، وما دام أنه لا يسمى ماذا؟ خروجا، فيجلس دون أن يصلي ماذا؟ ركعتين. ما الدليل؟ ها؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان معتكفا، فأخرج صفية رضي الله تعالى عنها وردها إلى بيتها، خرج من المعتكف، خرج ماذا؟ من المعتكف بنية الرجوع، وكان للحاجة. فالخروج بنية ماذا؟ الرجوع لا يعتبر خروجا، الخروج بنية الرجوع لا يعتبر خروجا. وقد تجد له أصل في كلام العرب، قد تجد له أصل في كلام العرب أن الإنسان يخرج بنية الرجوع، قال هذا ما خرج. واضح؟ قد يفعل الإنسان شيء من الأشياء، هذه أيضا من الأحكام، هذه أيضا من الأحكام التي مرت معنا. مسألة الرابع وهي مهمة أيضا، وهي ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل المقصود صلاة شرعية أو المقصود العدد؟ يأتي المبحث في مسألة، إنسان يعني أتى بعد العشاء، يعني ذهب إلى مكان، دخل بعد العشاء إلى المسجد، يريد أن يوتر بركعة، يريد أن يوتر ماذا بركعة، فصلى ركعة وجلس. يأتي إنسان في قوت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلس حتى تصلي ركعتين، هذه ركعة. فهل المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل المقصود العدد يصلي ركعتين، أو المقصود أن يصلي صلاة شرعية؟ وأقل الصلاة الشرعية كم؟ ركعة. فعلى هذا يأتي المبحث هذا، فلو صلى الإنسان ركعة فجلس يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي على الصحيح، يكفي ماذا؟ على الصحيح. فليس المقصود العدد، وإنما المقصود أن يصلي الإنسان صلاة شرعية، أن يصلي الإنسان صلاة شرعية. هذه بعض الأحكام التي مرت معنا، وإلا مرت معنا أحكام كثيرة عند هذه الفقرة التي ذكرها ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله.